طولي وطرون وصاراو الطوحة لحزابات لغضون قيري خونتون الشبي زخيري يا وخريد هايوراي أخوي لدودا أخدو يحودي زايوراي شايزي من وطولي وطرون وصاراو الطوحة لحزابات لغضون قيري خونتون الشبي زخيري يا وخريد هايوراي أخوي لدودا أخدو يحودي زايوراي Sagogori shwas abun buk arab Ha aman dunyal telin dun teylar ilan Mun gogori shudul didik atarav Kiyazi gobutlun rutli habilin Shai, dun qari taray Dun rikhun taray, dun kochun taray Shai, hudi zayuray Adal hayuray, aqlu bosara شاي عودي زايوراي حدا هايوراي عقل بوسارة عرب بطولارو تارب شولارو شلارو وطلولي وهنجي دون دوي الشباب خوي الواج انصيري جانيكي جوحون قوري واسهو دوخوا ديلارو عرب بطولارو تارب شولارو شلارو وطلولي وهنجي دون دوي الشباب خوي الواج انصيري جانيكي جوحون قوري واسهو دوخوا ديلارو Садуй танин Кочун ти утлули у кочуни ти дун Ики чеки нигин, ла чеки нигин Шай, дун хвари тарай Дун рихун тарай, дун кочун тарай